الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء يتجدد في أكاديمية زاد ومع مادة الحديث الشريف. ما زلنا أيها الأحبة مع الحديث الرابع عشر. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. اللقاء الماضي تكلمنا عن هذا الحديث، أريد في هذا اللقاء والأحبة أن أتكلم عن قضية الشكر. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله سبحانه وتعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. القضية الكارثة التي يقع فيها كثير من الناس قضية كفران النعم، كفران النعم. يا أخي عندك نعم عظيمة لا تحصى، نعم عظيمة لا تحصى، كيف ما تشكر الله عليها؟ إن الله لذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكروا. سمعت يا رعاك الله؟ إن الله لذو فضل على الناس، وفضل الله عظيم كبير كبير جدا يا أخواني، ما يمكن عقلك أن يحصيه، ما يمكن لفكرك أن يعدده. قطع الله عليك هذا المجال فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك أيها الأحبة، على الإنسان أن يعترف بهذه النعم وأن يسعى إلى أن يشكرها. قيد النعم بالشكر، قيد النعم بالشكر. هذه القضية التي أثرناها وتكلمنا عنها في اللقاء الماضي، كفران النعم، أن بعض الناس ما يعترف إلا بما هو يفقده، أما الذي عنده ما ينتبه له. أعطاك الله يد وأصابع كاملة، بل يدان، أعطاك الله عينان. يا أخي صحيح أنت تلبس نظارة لكن غيرك أعمى. يا أخي صحيح أنك مثلا عندك ولد وبنت لكن غيرك ما عنده. يا أخي صحيح أن عندك 5-6 بنات لكن غيرك يتمنى نص بنت معوقة. والله أنا سمعت بهذا، امرأة تقول: ليت عندي بنت أو نص بنت معوقة. ما عندي، رزقي محرومة. فالمشكلة دائما النظرة السوداوية لحالنا. لذلك أيها الأحبة، من القواعد المطردة في كتاب الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك من رزق الشكر سيرزق المزيد، يرزق المزيد. لذلك النبي يقول: فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. أنتم عندكم نعم كثيرة، لكن بعض الجهلة، بعض المغفلين، بعض الذين يعني ما عندهم فكر ولا عندهم عقل، دائما أنا ما عندي كذا. أنا ما، يا أخي أنت عندك أشياء كثيرة جدا جدا جدا، لكن أين استشعارك لهذه النعم؟ ولذلك أيها الأحبة، الشكر عبادة قلبية وعبادة قولية وعبادة جوارح. الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ يقول: وقليل من عبادي الشكور. قليل من عبادي الشكور. شفتوا النعم التي الله عز وجل يقول: أنتم عندكم نعم كثيرة، ما ما تحصوها. ومع ذلك من يشكر الله يا أخواني؟ أنا أسألك أنت الآن الذي تستمع إليه الآن أو تستمعين إليه، كم مرة في اليوم والليلة تشكر الله على ما عندك من نعم؟ وأعظم نعمة أن جعلك مسلم، هداك للإسلام. تخيل لو لا قدر الله أنك في مجتمع بوذي، مجتمع نصراني، مجتمع يهودي، مجتمع لا ديني، كيف تكون حياتك؟ إذن من أعظم نعم الله أن هداك للإسلام. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن الشكر، يقول الشكر هو ظهور أثر نعمة الله، ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. إذن هو ظهور أثر نعمة الله على لسانك وعلى قلبك وعلى جوارحك. أما على اللسان فهو الثناء والاعتراف، دائما تثني على الله وتعترف بنعمه. وعلى قلبك شهود ومحبة، دائما تستحضر نعم الله سبحانه وتعالى. عندي بصر، عندي ولد، عندي زوجة، عندي متاع، عندي بيت، عندي أصدقاء، عندي أقارب، عندي قريب، عندي كذا. دائما تستشعر هذه النعم، وأيضا محبة الله عز وجل الذي رزقك هذه النعم. وعلى الجوارح انقيادا وطاعة، هذه الجوارح لا بد أن تكون مسيرة وتقوم بأوامر الله سبحانه جل في علاه. إذن أيها الأحبة، الشكر عبادة عظيمة جدا، وينبغي الإنسان دائما وأبدا أن يشكر الله سبحانه وسبحانه وتعالى. الله من أسماء يا إخواني الشكور والشاكر. والشكور هو الذي يعطي الكثير على القليل. شكور، تفعل شيئا قليلا، تقوم بعمل يسير فيعطيك الله أضعاف مضاعفة. مثلا لو مثلا قال صلى الله عليه وسلم: لن ينج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. يعني كم مقدار الدمع؟ يعني بكى لو كان شيء بسيط. لن ينج النار أحد بكى من خشية الله حتى ينج النار حتى يعود اللبن في الضرع. سبق درهم 1000 درهم، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يستلمها بيمينه فيربيها لأحدكم حتى يربي كما يربي أحدكم فلوها أو قلوصة حتى تصبح مثل الجبل. إذن الله هو الشاكر الشكور سبحانه جل في علاه. إذن الشكر أيها الأحبة، شكر باللسان، شكر بالقلب، شكر بالجوارح. طيب والحمد؟ الحمد هو حمد لله بلسانك وقلبك، أما الجوارح فينفرد بها إيش؟ ينفرد بها الشكر. فالشكر أعم من الحمد. فالشاكر يشكر الله بلسانه وبقلبه وبجوارحه، وأما الحامد فهو يحمد الله بلسانه وبقلبه. أيها الأحبة، الناس قسمان لا ثالث لهم: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إما شاكرا وإما كفورا، قسم ثالث ما فيه. فإما أن تشكر الله عز وجل على نعمه فيزيدك الله وتستحضر هذه النعم التي أنت تعيشها فتثني على الله بما هو أهله فيزيدك الله، وإما أن تكفر هذه النعم فيسلبها الله منك. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما إيش؟ وإما كفرا. قسم ثالث ما فيه. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف. ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع الشكر أيها الأحبة، وكما قلت هما طريقان لا ثالث لهما، إما شاكرا وإما كفورا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فإما أن تشكر نعم الله عليك فيزيدك الله، وإذا زادك الله زادك الله، زادك الملك، زادك الكريم، زادك العظيم. وإما أن تكفر بنعم الله فيسحبها الله منك، بل قد تكون عليك وبالا وجحيما ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم من الأيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يدخل المسجد، فيجد رجلا يرفع كفه إلى السماء يقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل، اللهم اجعلني من عبادك القليل، اللهم اجعلني من عبادك القليل. فانتهره عمر: يا رجل، ما هذا الدعاء؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما سمعت قول الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور؟ فعمر كان وقافا، قال: أوه يا عمر، كل الناس أفقه منك، أوه يا عمر، كل الناس أفقه منك، وقليل من عبادي الشكور. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى وعد بالمزيد لمن شكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لذلك تعود وتعود يا أمة الله، ما يأتيكم من رزق صغير أو كبير إلا احمد الله عليه واشكر الله عليه. جاءك كوب ماء، اللهم لك الحمد والشكر. جاءك شيء، أي رزق يأتيك، احمد الله. رأيت نفسك وما عندك من، اللهم لك الحمد والشكر، فيزيدك. وثق تماما والله، إذا رزقت الشكر ليرزقنك الله المزيد. هذا أمر الله وهذا قضاء الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طيب إيش أسوي يا رب؟ قال: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا خطاب لمن يا أحبابي؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين يا محمد. شوف كيف يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يكون شاكرا. ثم القضية المهمة الأخرى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. يعني هل يا أخواني الله في حاجة لشكرنا؟ الله يعطيك النعم هذه كلها ويحتاج أنك تشكره؟ أبدا. الله غني سبحانه، ملك، أنت عبد فقير ما تملك شيء، والله ما نملك شيء كلنا. فالله سبحانه وتعالى الذي أعطاك والذي أغناك والذي أقناك غني عنك. قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ثم قال سليمان عليه السلام: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هنا الشاهد: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. غني مستغني عن الخلق، كريم يعطي من غنى سبحانه. فإذا حينما الإنسان يشكر فإنما يشكر لنفسه، تشكر الله فيزيدك، تشكر فيزيدك، تشكر فيزيدك إلى ما لا نهاية. الله غني، لكن الله له سنن، له سنن. كلما شكرت الله زادك الله. كيف أشكر الله؟ استحضار النعمة التي أنت فيها، حالك يا أخي. بعض الناس في غفلة. شوف، الدنيا فيها من الأمراض ما الله به عليم، آلاف يمكن ملايين الأمراض والفيروسات، الله حفظك منها. تقدر تحصي هذه الملايين؟ الناس في ملايين من الابتلاءات، الله حفظك منها، تقدر تحصي هذه الملايين؟ لذلك الله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تلبس ثوبك وتروح تصلي في المسجد، آلاف مؤلفة من البشر ما يقدر يغادر غرفة المستشفى، آلاف مؤلفة في السجون، آلاف مؤلفة ما يقدر يخرج من بيته خوفا وهلعا، قد يقتل في أي لحظة. إذن كلما استشعرت هذه النعم، كلما ينبغي أن يزيد شكرك لله عز وجل على هذه النعم، وحمدك له على هذه النعم. ولذلك الإنسان ينبغي دائما يشكر يشكر. قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. غني حميد، غني كريم وغني حميد، ماذا تريد بعد ذلك؟ إذن حينما الإنسان يشكر فهو يشكر الغني، وهو غني كريم وغني حميد. والحميد هو إيش إخواني؟ برضو نفس الشكور، حميد يحمدك، تفعل شيء قليل يعطيك شيء أكبر. إذن الإنسان حينما يشكر هو يشكر لنفسه، ما هو لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى غني عنا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذن أحبتي في الله، الإنسان يشكر الله عز وجل على هذه النعم فيزيده، وكلما نظرت إلى من هو دونك استشعرت نعم الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاذ بن جبل، يعلمه ماذا؟ يقول: يا معاذ، والله إني لو أحبك إذا صليت فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. شوف وصية المحب لحبيبه، وهذا المحب أصدق الناس صلى الله عليه وسلم: إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. إذن الشكر مطلب. قال صلى الله عليه وسلم لشداد بن أوس: يا شداد بن أوس، إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فأكنز هذه الكلمات. ما هي هذه الكلمات؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. إذا اكتنز الناس الذهب اكنز هذه الكلمات. أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ثم قال إيش؟ وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. فالنعم تحتاج شكر يا أحبابي، إذا لم تقيد بالشكر تفر تفر.

إليكم هذه الدرة من درر الحسن البصري. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الله لا يمتع بالنعمة ما شاء. إن الله لا يمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها الله عذابا. إن الله لا يمتع بالنعمة ما شاء، إذا لم يشكر عليها قلبها الله عذابا. ولهذا استكمال كلام الحسن، كانوا يسمون الشكر الحافظ، لأنه يحفظ النعم الموجودة، ويسمونه بالجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. كلام واضح؟ إن الله لا يمتع بالنعمة ما شاء، يرزقك الله نعمة من النعم، إذا لم تشكره عليها قلبها الله عذابا. أضرب مثال: واحد يتمنى الولد، يا رب ارزقني أولادا وذرية، يا رب ارزقني ذكورا، فيرزقه الله الأولاد والأبناء الذكور، فإذا لم يحمد الله على هذه النعمة أن يقوم عليها كما ينبغي، وعلى تربيتها كما ينبغي، وعلى تعليمها كما ينبغي، ها تقلب والعياذ بالله عذاب. يجي يوم من الأيام يقول: اللهم عليك بولدي فلان، اللهم عليك بولدي فلان، يدعو عليهم، يصبح عذابا عليه. إن الله لا يمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها الله عذابا. ولذلك كانوا يسمون الشكر بإيش؟ بالحافظ، لأنه يحفظ النعم الموجودة، ويسمونه بالجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. فالشكر حافظ وجالب، يحفظ ما عندك من نعم موجودة، ويجلب لك ما ليس عندك من نعم مفقودة. كلمة تكتب بماء الذهب. لذلك علينا أيها الأحبة أن نكثر من شكر الله سبحانه وتعالى. اشكر الله على حالك، على بيتك، على زوجتك، على أبنائك، على بناتك، على وظيفتك، على على على هداية، على عقلك يا أخي، على صلاتك، على صيامك، على قرآنك، على ذكرك، على على كل نعم الله عليك. طيب يجيني واحد يقول: يا أخي الشيخ والله النعم كثيرة، وش أقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء جميل. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، إلا أدى شكر يومه، ومن قاله حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. في الصباح وفي المساء: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، أنت أديت شكر يومك، وإذا قلته في الليل أديت شكر ليلتك. وهذا لا يعني ولا يغني أن تترك الشكر الدائم على نعم الله عليك. أيها الأحبة، مقولة جميلة أيضا جدا جدا للفضيل بن عياض، مقولة جميلة للفضيل بن عياض، ماذا يقول؟ يقول: عليكم بملازمة الشكر، عليكم بملازمة الشكر على النعم، فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. الله أكبر. أعيدها مرة ثانية: عليكم بملازمة الشكر على النعم، فقلما نعمة زالت، فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. يقول: اشكروا الله على النعم. ليش؟ قال: الأصل أن النعمة إذا زالت أنها ما تعود. قل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. الأصل أيها الأحبة أن النعم إذا زالت زالت، بارت خلاص، راحت، نادرا ما تعود، وهذه سنة من سنن الله عز وجل. لكن حينما أنت تقيد هذه النعم بالشكر فإن الله يحفظها عليك. أكثر من شكر الله، أكثر من شكر الله سبحانه وتعالى دائما: اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك وعلى أفضالك وعلى رزقك وعلى فضلك وعلى بركتك وعلى عطائك. دائما أشكر الله عز وجل، جاءك رزق، جاءك شيء، جاءك شيء، أشكر الله. شعرت في نفسك بصحة بعافية بهداية أشكر الله. تذكر الله سبحانه وتعالى يعطي عطاء عظيم جدا. قال الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لذلك أيها الأحبة، هذه الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاءت من فراغ. أغلب الناس في غفلة، يعيشون في نعم عظيمة صباحا ومساء ليلا ونهارا سرا وجهارا، والنفوس غافلة والألسن فاترة واستشعار النعم مفقود. ومتى يعرف النعمة؟ إذا زالت النعم. لذلك أيها الأحبة، من أسباب المحافظة على النعم ترك الذنوب والمعاصي. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل المعاصي، تزيل النعم. الذنوب، إذن أحبتي في الله، شكر الله عبادة عظيمة جدا، تشكر الله بلسانك ثناء واعترافا، وتشكر الله بقلبك شهودا ومحبة، وتشكر الله بجوارحك انقيادا وطاعة. يعني شوف، شكر لسان مطلب، لكن ليس معنى هذا أنني لا أوظف جوارحي في مرضات الله سبحانه وتعالى. لا، أنت من شكر النعم أن هذه الجوارح توظفها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، أن هذا القلب دائما يستشعر هذه النعم التي أنت تعيش فيها وتحب الله عز وجل من أجلها ومن غيرها كذلك. فبالتالي طولما الإنسان يحمد الله ويشكر ويعترف بهذه النعم، والقلب يشهد بها ويحب الله ويتعلق بالله، والجوارح تنقاد في مرضات الله، تحقق الشكر في حياتنا. وهذا مطلب كبير جدا كما سمعنا من الحديث، حتى لا ندخل في قضية كفران النعم. والله يا أحبابي، والله الذي لا إله إلا هو، ما هم إلا طريقان كما سمعنا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإذا الإنسان غفل عن هذه النعم سيغفل عن شكر الله وعن حمد الله وعن الاعتراف لله بها، وبالتالي تكون كارثة عظيمة. قال بعض السلف: النعم وحشية فقيدوها بالشكر. النعم وحشية تستوحش من أصحابها، فقيدوها بالشكر. وقال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: قلت لأخ لي أوصني، فقال: ما أدري ما أقول غير أنه لا ينبغي لهذا العبد أن يفتر عن الحمد والاستغفار، فإن ابن آدم بين نعمة وذنب، ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر، ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة والاستغفار. دائما كن إيش؟ دائما شاكر لله، حامدا لله، مستغفرا، تائبا لله. فأنت إما بين نعمة تحتاج أن تقيد بالشكر، أو ذنب يقع منك تحتاج التوبة والاستغفار. أحد الصالحين استأجر حمالا، وكان هذا الحمال طوال الطريق: الحمد لله، أستغفر الله، الحمد لله، أستغفر الله. فلما وصل الحمال إلى دار العالم قال له العالم: أنت ما عندك إلا الحمد لله، أستغفر الله. قال: لا، أنا أحفظ القرآن كاملا، ولكني أعلم أنني بين أمرين: إما نعمة من الله تحتاج أن أشكر الله عليها، أو ذنب مني يحتاج أن أستغفر الله عليه. فقال: يا فلان، حمال أفقه منك. إذن أيها الأحبة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نكفر نعم الله علينا: دائما انظر إلى من هو دونك في الدنيا، لا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر ألا تجدر نعمة الله سبحانه وتعالى. نعم الله كثيرة علينا يا أحبابي، نقيدها بالشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الشكور هو الشاكر سبحانه وتعالى لعباده، ويعطي الكثير على القليل لأنه هو الغني الحميد، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا وأن يهدي قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يغفر لموتى المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.